بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستكمل شرحنا على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، ونتكلم اليوم عن الإيمان بكرامات الأولياء بعد أن انتهينا من الكلام عن عقيدة أهل السنة في الصحابة رضوان الله عليهم، وفي أيضا في الخلفاء الراشدين. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. هو هنا يتكلم عن كرامات الأولياء، وهذه يعني هي من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. والولي مشتق من الولاء الذي هو الموالاة بمعنى القرب أو التقريب أو المحبة، وقد ذكر الله أنه ولي المؤمنين. الله عز وجل ذكر في كتابه فقال تعالى: والله ولي المؤمنين. وقال تعالى أيضا: الله ولي الذين آمنوا، فهو وليهم سبحانه وتعالى. وقال أيضا: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وذكر أن المؤمنين أولياء الله، أولياء الله. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم أهل طاعته وأهل الإيمان به وأهل تقوى حق تقاته، هم الذين يمتثلون أمر ربهم سبحانه وتعالى، والذين يبتعدون عن نهيه، والمحبون لطاعته، والمبغضون والمبتعدون عن معصيته سبحانه وتعالى. فالله وليهم ومولاهم، وهو كذلك عدو من عاداهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فولي الله هو القريب منه الذي يحبه ويطيع أوامره ويجتنب نواهيه ويتقيه حق تقاته، هذا هو ولي الله. وأولياء الله سبحانه وتعالى قد يجري الله على أيديهم خوارق للعادات، فهناك أمور يعني خوارق، منها المعجزات ومنها خوارق للعادات. فالمعجزات يؤيد الله عز وجل بها الأنبياء والمرسلين، والخوارق العادات يجريها على أيدي أولياء الله عز وجل، وتسمى كرامات، يسميها العلماء كرامات. فهناك فارق بين الكرامات وبين المعجزات، وهي إما تكون مثلا دعوة، إجابة دعوة في الحال، يعني قد يدعو ولي الله الصالح الذي اتقى الله عز وجل وزاد في طاعاته فأحبه الله عز وجل وجعله وليا له، فقد يستجيب دعوة منه في الحال، يدعو على فلان أو يدعو لفلان فيستجيب الله عز وجل دعاءه في الحال، وإما رزق يرزقه إياه بغير سبب ظاهر، وإما نجاة من هلاك محقق. وكثيرا ما سمعنا عن هذه الأمور، إما نجاة من هلاك محقق أو غير ذلك مما هو خارج عن قدرة البشر. ويعني ذكر أمثلة في القرآن على مثل هذه الأمور، مثل قصة أهل الكهف، فإنهم ليسوا بأنبياء ولكن وقعت لهم كرامات، فذكر الله عز وجل أنهم فتية آمنوا بربهم، يعني عباد صالحون زادهم الله هدى وربط على قلوبهم. لما دخلوا في الكهف ضرب الله على آذانهم سنين عددا ثم أحياهم، وهذه معجزة وكرامة. فقد لبثوا في كهفهم 309 سنين ثم بعثوا بعد ذلك، فهذه كرامة لهم أنه وكان يعني يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأكلهم الأرض، وكان معهم كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يعني بباب الكهف، يعني باسط ذراعيه بالوصيد يعني بباب الكهف. وأصابه أيضا ما أصابه من الموت الذي هو من النوم الذي هو الموت، ولكنه ليس موت حقيقي. فبعد أن بعثوا يعني فتذكروا أنهم في أنفسهم يعني تخيلوا أنهم قد ناموا، ثم أرسلوا من يأتيهم بالطعام، فعثر أهل القرية عليهم، ولما عثروا عليهم رجعوا إلى مضاجعهم وماتوا. فيعني على غلا فيهم أهل البلد وبنوا عليهم بنيانا، يعني بنوا عليهم مسجدا ليكونوا مزارا يعني وآثارا يراه الناس. فقالوا ابن الله عز وجل يقول عن هؤلاء القوم: فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا يعتبر غلو في الموتى، وهذا الذي يحصل في الدول الإسلامية. فيعني قد يرون صلاحا في رجل فبعد أن يموت يبنون على قبره مسجدا ويصبح مزار، وتحدث فيه يعني الشركيات التي لا ترضي الله عز وجل. ومن الكرامات ما ذكره الله عز وجل عن مريم عليها السلام، وهي ليست بنبية أيضا، هي صديقة. قال الله تعالى عنها: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فأمه مريم عليها السلام هي صديقة، فيعني أجر الله لها كرامة. ومن هذه الكرامات قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وهذا من الكرامات لها. وأما في هذه الأمة فقد جرى كثير من الكرامات لكثير من الصحابة وكثير من التابعين، وحدثت لهم عجائب الأمور التي يعني قد يكذب بها ويستغربها من لا يؤمن بهذه الكرامات. فمن ذلك أن أبا إدريس الخولاني أحد أجلاء الصحابة ألقي في النار، أحرقه أناس باليمن في ولاية الأسود العنسي، وهذا كان مدعي النبوة، فصارت النار عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام، خمدت النار لما ألقي فيها، وهو ليس بنبي بل هو من أولياء الله الصالحين. فيعني حقق الإيمان فأجاب الله دعوته وحماه من كيد أعدائه. وكذلك ابن العلاء الحضرمي غزا مرة جهة البحرين وحال بينه وبين العدو بحر أو نهر، فأراد أن يدرك العدو، بينهما نهر ومعه خيول ومعه عتاد، فيعني خاف أن يدخل هذا الخضم، ولكنه توكل على الله وخاض بخيوله وعتاده، فجعل الله البحر شبه اليابس، جعل البحر لهم طريقا، فصاروا يمشون فوقه ولم يغرقوا ولم يفقدوا متاعهم، مشوا على هذا البحر كأنه طريق. فلما رآهم الأعداء يمشون على البحر قالوا: ما هؤلاء إلا شياطين. فيعني خافوا واندحروا، وانتصر ابن العلاء ومن معه ودحروهم، وهذه كرامة لهذا العبد الصالح. وكذلك وقعت كرامات لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاشتهر بأنه يعني قال لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. انظروا إلى هذه الألفاظ، جمرة وابن شهاب. قال: من أي القبائل؟ قال من بني ضرام ضرام. فسأله أين يسكن؟ قال بحرة النار. يعني كلام عجيب، جمرة وابن شهاب ومن بني ضرام ومن بحر يسكن في بحرة النار. فقال ارجع إلى أهلك فإنهم قد احترقوا. فلما رجع فعلا وجدهم قد احترقوا. ولعل يعني أمير المؤمنين رضي الله عنه استنبط ذلك من هذه يعني الأسامي المشؤومة التي يعني ذكره له، جمرة والشهاب وضرام وحرة النار. كذلك ذكروا عنه رضي الله عنه عمر بن الخطاب أنه كان يخطب مرة، وفي أثناء خطبته تكلم بكلام لا يدرون ما سببه. يعني هو يخطب ويتكلم ويعظ الناس وينصحهم، وإذا به فجأة يتحول عن كلامه هذا ونصحه ويقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل. وكان هناك سرية في الشام تقاتل عدوها في تلك الساعة، وكان قائد هذه السرية كان اسمه سارية، وأمامه جبل. فناداهم عمر رضي الله عنهم أن يحتموا بالجبل لأن العدو يعني خلفهم، وأن يقاتل الأعداء من أمامهم. فلما قال له ذلك وهو على المنبر في المدينة، يعني سارية قائد السرية ومعه السرية في الشام، وعمر رضي الله عنه يخطب في المدينة، وليس هناك وسائل تواصل ولا يعني أي اتصالات، ولكنها يعني هي الكرامة. فنادى يا سارية الجبل. فعند ذلك سمع سارية وهو في الشام نداء عمر رضي الله عنه واحتمى بالجبل، فيعني انتصروا على أعدائهم. ومن الكرامات لعثمان رضي الله عنه ذي النورين رضي الله عنه أنه لما قتل وقعت أول قطرة من دمه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أول قطرة عندما يعني قاتله هؤلاء الظالمون وقعت أول قطرة من دمه الطاهر على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ولما قرأ ابن عباس قول الله تعالى في سورة الإسراء ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، قال ابن عباس رضي الله عنه إن معاوية ومن معه منصورون لأنهم يطالبون بدم عثمان، ولأنهم أولياؤه فإنهم منصورون. فتحقق فعلا نصرهم على قتلة عثمان، وتحقق قول ابن عباس رضي الله عنهما. وأما إجابة الدعوات فأمر مشهور يجل عن الحصر، كثيرا ما يحدث حتى يحدث في عصرنا ويحدث لكثير من الناس أن يستجيب الله عز وجل دعاءهم، وهي كرامة لعباد الله الصالحين أن يستجيب الله دعاء العبد على الفور مباشرة، مجرد أن يدعو فيرفع يديه إلى الله فيحقق الله له سؤله. وقد ذكر عن سعيد بن زيد رضي الله عنه حينما ادعت امرأة أنه أخذ شيئا من أرضها فقال اللهم إن كانت كاذبة فاقتلها في أرضها، فاستجاب الله دعاءه، فقد كانت تسير مرة في أرضها فعثرت فوقعت في بئر فكان حتفها فيه. وهذه كرامة لسعيد بن زيد رضي الله عنه. وليحذر العبد من الظلم، فدعوة المظلوم يستجيب الله عز وجل فورا، ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يعني دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك أو لأنصرنك ولو بعد حين، فيستجيب الله دعوة المظلوم على الفور. فليحذر العبد من ظلم العباد بأي نوع من أنواع الظلم حتى لا يدعو عليه فيستجيب الله دعاءه. وباب كرامات الأولياء وما يجري على أيديهم باب واسع، وقد صنفت في ذلك المؤلفات. ولكن بعض هذه المؤلفات فيه غلو وشطط وبعد عن أصول وضوابط منهج أهل السنة والجماعة. ولكن هناك يعني بعض الكتب التي بينت مثل هذه الأمور، ومنها كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب النبوات، فقد ذكر ضوابط الكرامات الشرعية وفرق بينها وبين أفعال السحرة والمستعوذين. وإن أهل الكرامات الشرعية من المؤمنين المتقين، أما يعني هم يكونوا من المؤمنين المتقين، أما السحرة والمشعوذين فقد تجرى على أيديهم أحوال وتسمى أحوال شيطانية، أن الشياطين هم الذين يساعدونهم في مثل هذه الأمور التي تقع لهم. وكذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم يذكر كثيرا من هذه الكرامات عند شرحه لحديث من عاد لي وليا فقد بارزته بالحرب، وكذلك عند شرح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وحديث عمر أن تعبد، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني عند شرحه ابن رجب عند شرحه في قوله أن تعبد الله كأنك تراه ذكر شيئا من هذه الكرامات وغيرها من الكتب. ولابن القيم رحمه الله أيضا إشارات لهذا الباب في كتاب مدارج السالكين، فهذه يعني ذكر فيها أيضا يعني بعض الأمور من هذه الأشياء، ويعني ذكروا يعني أن الكرامة تدل يعني لا تدل على الرفعة المطلقة، فقد يوجد كثير من التابعين جرى لهم كرامات أكثر من الصحابة، لكن قال بعض العلماء إن الكرامات في عصر التابعين أكثر منها في عصر الصحابة، لأن الصحابة ليسوا بحاجة إلى هذه الخوارق التي تقوي الإيمان بخلاف زمن التابعين، فإنهم كانوا يعني بحاجة إلى مثل هذه الأمور التي قد تثبت يعني بعض الناس وتقوي إيمانهم، فأجر الله على أيديهم بعض الكرامات. وذكر العلماء أيضا أن الكرامة قد تجري على يد صاحبها وهو لا يشعر بها، فقد تجاب دعوته وهو لا يشعر، يعني هو لا ينتبه لمثل هذه الأمور، وبعضهم قد ينتبه ويعرف يعني هذه الأمور. فقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن الحسن البصري كان له ديك يوقظه، ديك يعني، فكان هذا الديك يصيح قبل صلاة الفجر فيوقظه، يوقظ الحسن البصري، فلم يصح يوما فتأخر الحسن عن الصلاة، ثم قال عن الديك ما له أخرسه الله، يعني دعا عليه، فما صاح الديك بعد ذلك أبدا. فقالت له أمه يا بني لا تدع على شيء بعد ذلك. فهذه يعني كرامة باستجابة الدعاء أجراها الله عز وجل على يد الحسن البصري بدعوته هذه. ويعني من ذلك أيضا ما وقع، يعني وقع كثير من هذه الكرامات يعني، ولكن هناك بعض الأكاذيب قد يكذب بعض الناس ويسطرونها في كتبهم ويدعون أنها كرامات، وقد تكون أشياء يعني غير حقيقية، فليتنبه لذلك. ويعني هذا مشهور في كثير من كتب المشعوذين وكتب الدجالين، وكذلك أيضا في كتب أهل البدع، فكتب أهل البدع مليئة بالكذب في مثل هذه الأمور، يريدون أن يعني يثبتوا لأتباعهم أنهم على الحق، فيذكرون كثيرا من الكرامات الكاذبة والتي ليس لها يعني أي واقع، أي أمر من الواقع، أي حقيقة في الواقع. فيلبسون على الناس ويظهرون ذلك أنهم يعني تحدث لهم كرامات، وكل ذلك كذب وليس فيه صدق. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله: إذا رأيت إنسانا صاحب هوى يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة، فإذا عرفته عاملا بالشرع ومطبقا له فاعلم أن ذلك كرامة، وإلا فهي أحوال شيطانية، وإلا فهي أحوال شيطانية. يقول سفيان الثوري رحمه الله: وعلى ما أظن أن مثل هذا القول ورد أيضا عن الليث بن سعد. يقول سفيان الثوري: إذا رأيت إنسانا صاحب هوى، يعني مبتدع يطير، أو صاحب معاصي يطير في الهوى أو يمشي على الماء، فلا تغتر به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة، يعني هل هو صالح أو هل هو من الفاسقين، فإن كان صالحا فهذه كرامة رحمانية، وإن كان فاسقا وصاحب معاصي وصاحب هوى أو مبتدع فهذه أحوال شيطانية، فإذا عرفته عاملا بالشرع ومطبقا له فاعلم أن ذلك كرامة، وإلا فهي أحوال شيطانية، فهي أحوال شيطانية. ويعني أنا أذكر لكم هناك فارق بين الكرامات الرحمانية التي يجريها الله عز وجل على يد أوليائه الصالحين وعباده المتقين المحسنين الذين يتقون الله ويطيعونه فيجري على أيديهم مثل هذه الكرامات الرحمانية، وأما الأحوال الشيطانية فهذه يجريها الشياطين على أوليائهم من الإنس الذين يعني يتقربون إلى الشياطين ويفعلون أفعالا لا ترضي الله عز وجل، وأيضا من المشعوذين والدجالين، فقد يجري يساعدهم الشيطان على مثل هذه الأحوال الشيطانية التي يظنها ضعاف العلم ويعني بعض العامة أن هذه كرامة. وقد يعني حدث في دولة عربية أن رجلا مات أحد الناس ثم غسلوه وكفنوه ويعني وضعوه في النعش وحملوه على أعناقهم وأرادوا أن يذهبوا به إلى المقبرة ليدفنوه، وإذا هم في الطريق إلى المقبرة والنعش على أعناقهم، وفجأة يرتفع النعش من فوق أعناقهم ويطير في الهواء، وهذه حادثة حقيقية حصلت، فارتفع النعش من على أعناقهم وطار في الهواء، والناس يعني ظلوا يتعجبون ويذكرون الله عز وجل على أن هذه كرامة، فيعني طار النعش في الهواء ونزل في أرض أحد الناس، فانطلق الناس إلى هذا المكان، وصاحب الأرض قال إن هذا ولي من أولياء الله الصالحين، وبنى على دفنوه في نفس المكان، وبنوا على قبره مسجدا، وأصبح مزارا للناس يذهبون إليه ويزورونه ويطلبون الحاجة منه ويدعون عنده ويتقربون إليه بالنذور ويدفعون الأموال لسدنته، وصار مزارا كبيرا واعتبره ولي من أولياء الله الصالحين. ولكن حقيقته انكشفت عن طريق ابنه، فابنه يعلم حاله الحقيقي، فذهب إلى أمه فقال لها: يا أماه إنني أعلم أن أبي هذا ما رأيته دخل المسجد يوما ولا رأيته ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة، فما الذي أوصله إلى هذه الكرامة؟ فقالت له: إذا أردت أن تعلم ما كان عليه أبوك فلتدخل هذه الغرفة، وفتحت له غرفة، يقول الولد إن هذه الغرفة كانت خاصة بأبي ولم يدخلها أحد غيره، فلما فتحت له الغرفة دخل هذا الشاب هذه الغرفة ووجد فيها تمثالا صنما يعني، فكان هذا الرجل قالت له: إن أباك كان يسجد لهذا التمثال وهذا الصنم من دون الله، فكان يشرك بالله عز وجل، ويعني تقرب إلى الشياطين، وكان يذبح لهم ويتقرب لهم ويفعل لهم ما يريدون، ولم يكن يصلي ولا يعبد الله عز وجل. فلما مات حملته الشياطين وطارت، فلما مات حملته الشياطين وطارت. فهل نسمي هذه كرامة رحمانية؟ لا، بل هي أحوال شيطانية. حمله الشياطين وطاروا ولبسوا على الناس، والناس يعني بقلة علمهم انخدعوا في ذلك وحولوه إلى مزار وإلى مسجد وإلى يعني ولي من أولياء الله الصالحين، وهو بعيد بعيدا كل البعد عن مثل هذه الأمور. ثم نأتي بعد ذلك إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الخلفاء الراشدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. يعني هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. هذا الفصل في الاتباع، وإدخاله في العقيدة بمناسبة أن الذي يصدق إنسانا يتبعه، فالذين يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم يتبعونه، يعملون بما جاء به، ويدل على صدق اتباعهم إذا اتبعوه، وإذا لم يتبعوه فيدل على كاذب الاتباع وكاذب في يعني شهادتهم به صلى الله عليه وسلم. فلما كان أهل السنة صدقوا بأن الله يعني صدقوا بأن الله وربهم وإلههم ومعبودهم، وصدقوا بأنه الذي كلفهم وأمرهم ونهاهم، وصدقوا بأنه الذي تعبدهم بهذه الشريعة المباركة، وصدقوا أيضا بأنه محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به وبرسالته، واعتقدوا صحة ما جاء به وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى، واعتقدوا أن شريعته هي أكمل شرع من أكمل الشرائع، آمنوا به وعملوا بما جاء به واتبعوه، فاتبعوا القرآن واتبعوا السنة. ويعني الله عز وجل يقول في آيات كثيرة، ومنها باتباع يعني أمر المسلمين بالاتباع، قال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وليس وهل هناك أحسن من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمرهم باتباع النبي ورتب على اتباعه الأجر العظيم، ومن ذلك قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني انظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يعدد هذه الأدلة في يعني كلامه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ديدنه في هذه العقيدة الواسطية التي فيها مجمل أهل السنة والجماعة. فمن أراد محبة الله عز وجل وأن يحصل على مغفرة الذنوب فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أراد محبة الله وأن مغفرة الذنوب فليحب وليتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عقيدة أهل السنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ومن ادعى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يفعل ما أمره به فهذا كاذب في ادعائه، كاذب في ادعائه. تأتي لبعض الناس وتقول له إن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك هذه سنة يعني مقللا من شأنها، فهل هذا هو الاتباع؟ إن الاتباع أن تفعل ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعني تتأسى به وتفعل ما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم وتتشبه به وبصحابته الكرام، فإنهم الرجال الذين قال عنهم الله عز وجل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء الرجال الذين علينا أن نتشبه بهم، هؤلاء هم الرجال. وغيرهم من الذين يبتعدون عن السنة ويتشبهون بأهل الكتاب ويعني يبتعدون عن الكتاب والسنة، فلا هؤلاء ليسوا برجال تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، يعني تشبهوا بالرجال، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاحوا. وعلى العبد أن يقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بسنته ويعني يفعل أوامره ويبتعد عن نواهيه وينقاد لما جاء به صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. وأمر الله عز وجل أمرنا بطاعته، الله عز وجل أمر بطاعة نبيه في أكثر من نحو 40 آية، في نحو أكثر من 40 آية في كتابه، وهو يأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، يعني فتارة يعطفها على طاعة الله كقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فقارن بين طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتارة يذكرها مستقلة كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالله عز وجل أمر في آيات كثيرة قد يعني تصل أو تزيد على نحو من 40 آية أمر فيها بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وما هي الطاعة؟ الطاعة أن تمتثل ما أمرك به وتبتعد عما نهاك عنه، هذه هي الطاعة. وإذا يعني سئل المفرط في زماننا يعني تقول له اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تجده يقول لك هذه سنة، يعني هذه سنة، هذه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم الذي أمرك الله بطاعته، فلماذا لم تمتثل لطاعته صلى الله عليه وسلم؟ فقد أمرنا الله عز وجل بطاعته وحذرنا عن مخالفته. فمن مخالفة من الأدلة على التحذير الشديد من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أتدري ما الفتنة؟ يعني يفسر هنا مخالفة النبي أنها بالفتنة، يفسر معنى الفتنة فيقول أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم وقدم عليه عادات الناس وسيرتهم ومألوفاتهم وقع في قلبه شيء من الزيغ وهو بغض شيء من السنة وتمنى أنها لم ترد، ويعني يعتبر ما بذلك ما قتل للنبي منتقدا له، كأنه يتمنى له أنه لم يأمر بهذا الأمر أو لم يحرم هذا المنهي عنه، فيكون هذا سببا لزيغ قلبه. مما يوجب له الهلاك أو مقاربة الهلاك. ومنها أيضا قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا يوجب على الإنسان أن يمتثل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبتعد عن المنهيات. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الثواب والعقاب على هذه المتابعة، فقال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. يقول ذلك في محفل من الصحابة فيقولون له: ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني هل هناك أحد يرفض أن يدخل الجنة؟ كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني من رافض. فهل هناك أحد يرفض أن يدخل الجنة؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال يعني كأنهم استغربوا ذلك، فقال يعني: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فجعل طاعته وعصيانه سببا إما للثواب وإما للعقاب، يعني سببا أيضا إما لدخول الجنة وإما لعدم دخولها. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى عنهم الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون، نفى عن هؤلاء الإيمان الذين لا يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم فيما حصل من خلاف بينهم. يعني الآن أنت إذا نصحت شخصا وبينت له أن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اختلفتم فلا بد أن، وإن تنازعتم فلا بد أن تعودوا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتكموا إليهما. فمن رد ذلك فقد وقع في هذا ووقع في نفي الإيمان عنه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني من خلاف، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يرضوا بذلك ويعودوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحكموها، وكذلك يحكم كتاب الله عز وجل. ولا ينبغي للعبد أن يقبل بعضا ويرد بعضا، فيعني هذا يعتبر ردا لما جاء في الكتاب والسنة لبعضه، يعني أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فيعني مثل هذا لا يحق للمسلم أن يفعله، لا يحق للمسلم أن يفعله. فمن عقيدة أهل السنة اتباع، أيضا اتباع سيرة الخلفاء الراشدين، اتباع الخلفاء الراشدين عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فيعني أمرنا باتباع سنته، ثم اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة رضي الله عنهم: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الذين ذكرناهم فيما سبق رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فأبو بكر رضي الله عنه خالف النبي في الولاية وإقامة الحدود وجمع الكلمة وفي تدبير الشؤون وتقرير العقوبات على مستحقيها والجهاد والجمع والأعياد. ثم جاء عمر رضي الله عنه خليفة لأبي بكر، فسار بسيرته ونهج نهجه وجهز الجيوش وفتحت البلاد وانتشر الإسلام، ويعني بلغ يعني علمه الآفاق، وحكم بين الناس بالعدل، وأفتى وعلم وفهم، وأوقف الناس على الأحكام وعلى الحكم والمصالح، وهكذا بقية الخلفاء. والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم سماهم راشدين، يعني الرشد ضد الغي، فأولئك راشدين عاقلون عاقلين رضي الله عنهم. والله عز وجل يقول: قد تبين الرشد من الغي، فالرشد ضد الغي. وأن لأجل ذلك قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أمر بالتمسك بالسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. على العبد يعني، وهذا من العمل بالعلم، كلما قرأت سنة للنبي صلى الله عليه وسلم طبقها على نفسك، كلما قرأت في سنة النبي وعلمت أنه أمر بالسنة سواء مستحبة سواء واجبة، كلما أمرك بشيء فافعله، وهذا يعتبر عملا بعلمك الذي تعلمته، ويعني حتى يكون ظاهرك موافقا لباطنك، فصلاح الظاهر تابعا لصلاح الباطن، فعليك أن تتمسك بالسنة ظاهرا وباطنا، وأن تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الظاهرة، كيعني لبس الثوب الذي كان يعني يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لبس القميص يعني الثوب، ويحب اللبس البياض من الثياب، وكان يستعمل السواك، وكان يحافظ على الصف الأول من الصلاة وعلى تكبيرة الإحرام، وكان يجلس بعد الصلاة يقول أذكار الصلاة، وكان يتعاون في خدمة الناس، وكان أيضا يعفي لحيته، فكل ذلك سمات من سمات أهل الإسلام ومن سمات النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى العبد أن يتمسك بها، لا يقول هذه سنة مستقلا لها، ولا يقول هذه سنة يعني أنه لا يفعلها، لكن عليك أن تقدم هديه عليه الصلاة والسلام على كل هدي وعلى هدي غيره، وأن تقدم سيرته ونهجه، وتتمسك بكتاب ربك، ولذلك سموا يعني أهل السنة، سموا بذلك أهل السنة والجماعة لتمسكهم بالكتاب والسنة، فالحق حق ولو قل أهله، والباطل باطل ولو كثر أهله، لا يضرك كثرة يعني سالك أهل كثرة أهل الباطل ولو كنت على الحق وحدك، فليست العبرة بكثرة الأتباع ولا بكثرة الناس الذين على طريقة معينة، بل العبرة بالمنهج الذي عليه الناس، فقد تكون أنت وحدك متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متمسكا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فأنت الجماعة، أنت الجماعة ولو كنت على الحق وحدك، فتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضرك كثرة أهل الباطل، ولا يضرك من يأتيك ويقول لك يعني إن مثل هذه السنن يعني قد تسبب لك مشاكل، وتسبب لك يعني عدم يعني أن لا يتبعك الناس، وهذا كله كلام باطل، بل إن الإنسان إذا ثبت على الحق فإن الله عز وجل يثبته ويجعل الناس يرضون عنه بعد ذلك. ففي حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب رضا الناس بسخط الله رضي، من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن طلب رضا الله، من طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. معنى هذا الحديث أن من طلب رضا الله عز وجل في مثل هذه الأمور أن يفعل ما أمره الله عز وجل وأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ينتقده الناس، وقد لا يرضون عنه، وقد يتكلم في محفل عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم فقد لا يعجب الناس هذا الكلام، وقد يتكلم بالحق فلا يعجب الناس أيضا، فلا يضرك ذلك، لا يضرك يعني كثرة أهل الباطل أو كثرة المخذلين لك، لأن الله سينصرك ولو بعد حين بشهادة ودليل هذا الحديث: من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فيعني من أراد أن يضحك الناس مثلا، أو يستهزئ بالدين أو بالعلماء ليضحك الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، هؤلاء الناس الذين أراد أن يرضيهم ويضحكهم، سيسخط عليه الله عز وجل وسيسخط عليه هؤلاء الناس. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حق وقوله حق صلى الله عليه وسلم. ومن طلب رضا الله، عكس هذا الأول، من طلب رضا الله يعني يتكلم بالحق ولو لم يرضى الناس عن ذلك، ويدل الناس عن الحق ولو لم يوافقوا ذلك، فهو يريد أن يرضي الله عز وجل. ففي البداية قد تتكلم ببعض الأمور الشرعية فقد لا يوافقك الناس على ذلك، فاعلم أن الله ناصرك وأن الله سيثبتك على ذلك وسيرضي الناس عنك ولو لم يرضوا لأول وهلة، فإن الله سيرضيهم عنك بدليل هذا الحديث: من طلب رضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فسيرضى الناس عنك. وهذا في الواقع كثير مشاهد، فقد يتكلم أحد طلبة العلم في محفل بأمور هي حقيقية وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يخالفه الناس في ذلك ولكنه يثبت على الحق لأنه يعلم أنه يتكلم بكتاب الله، بأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عليه أن يتكلم برفق ولين وألا يعني أن يكون مشددا ولا أن يكون رفيقا في كلامه وناصحا، مثل ما نتكلم نحن الآن، فنحن نبين الحق فمن يستجيب له فهذا خير ونعمة من الله، ومن لا يستجيب فالأمر والتوكل على الله عز وجل، ولن يضر ذلك أهل السنة، لكن ليعلم طالب العلم أن الله سينصره إن كان على الحق، وأن الله سيرضي الناس بعد ذلك. تكلم بالعقيدة الصحيحة، وتكلم ببين العقيدة صحيح للناس، وبين الشرك للناس، وبين البدع للناس، فقد لا يرضون في البداية ولكنهم سيرضون بعد ذلك. لماذا؟ لأنك قد تتكلم أنت هذه المرة وقد لا يرضون، فيأتي بعدك من يتكلم أيضا وقد يستجيبون له، وقد ذكر لنا شيوخنا ذلك، قالوا لنا: انصحوا وأمروا بالمعروف ولا يضركم يعني كلام الناس، فأنت تتكلم هذه المرة قد لا يستجيب لك من تنصحه، ولكن ينصحه من بعدك فمرة بعد مرة، وفي النهاية قد يفتح الله قلبه فيستجيب لأحد الناصحين، فيشترك الجميع في هذا الأجر، يشترك الجميع في هذا الأجر، وفي يكونون سببا في هداية هذا العبد يعني وإرشاده إلى طريق الحق. فليعلم طالب العلم أنه منصور من الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله تأكيد بإن التوكيدية، إن تنصروا الله ينصركم، ومفهوم المخالفة لهذه الآية: إن لم تنصروا الله لن ينصركم، إن لم تنصروا الله لن ينصركم، هذا مفهوم المخالفة لهذه الآية. فعلى العبد أن يعلم إن نصر الله عز وجل فإن الله ناصره، وإن الله مثبته، وإن الله سيجري الحق على لسانه ويفتح قلوب الناس له ولو بعد حين، ولو بعد حين. فلا تمل أن تبين الحق للناس وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة. ثم نأتي بعد ذلك إلى يعني سبب تسمية أهل السنة بالجماعة، سبب تسميتهم بالجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، يعني يقصد بذلك الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. يقول: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجماع، وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. ولذلك دائما نقول على العبد إذا أراد أن يبين للناس ويدرس للناس علم العقيدة أن يعود إلى يعني كتب السلف الصالح من السابقين، يعني أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم عليهم رحمة الله عز وجل. ففي ذلك يعني علم السلف رضي الله عنهم وسطروا فيه علم السلف السابقين. هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، والمراد بالجماعة المجتمعون على الخير وعلى الحق، ويسمون أهل الجماعة من الاجتماع، واجتماعهم يعني اتفاقهم، اتفاق كلماتهم وتطابق معتقدهم، وليس شرطا يعني اختلاف الزمان والمكان، يعني فقد تكون أنت في دولة وأنا في دولة ولكن اعتقادنا واحد، نعتقد اعتقاد الفرقة الناجية، فيجمعنا اعتقاد واحد ومحبة على هذا الاعتقاد وموالاة على هذا الاعتقاد، فيعني لا يضر الزمان ولا المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فيعني هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة. فالجماعة هنا جماعة المسلمين وإمامهم، لكن جماعة المسلمين وإمامهم، لكن قد يقال إن أهل السنة والمتمسكين حقا بالعقيدة السليمة أقل من الفرق الأخرى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة الإسلامية ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا الحديث يعني إسناده جيد، وقد يعني صححه الألباني رحمه الله تعالى، ويعني أمر الله عز وجل. طبعا 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما هي يا رسول الله؟ يعني ما هي الفرقة الناجية وما هي الطائفة المنصورة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني الذي يسير على هذا المنهج المبارك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، يعني يتشبه بهم ويسير على معتقدهم الذي ورد في الكتاب والسنة. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله عز وجل يعني يدل على أن الذي يعتقد الاعتقاد الصحيح أنه على الحق، ولو كان في دولة وحده، ولو كان في مدينة وحده، ولو كان في قرية وحده. الله عز وجل قال عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، فأطلق عليه لفظ أمة، حيث أنه كان في زمن لم يكن فيه مسلم غيره، ولذلك جعله الله عز وجل أمة وحده. ولذلك أنت إذا كنت على الحق فأنت الجماعة، فلو كنت وحدك في قرية أو مدينة أو دولة فأنت الجماعة ما دمت على الحق وحدك. وسموا بأهل الجماعة لأنهم مجتمعون على الحق، والجماعة في الأصل الاجتماع، فهم لا، الأمة لا تجتمع على ضلالة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجتمعون على ضلالة، والإجماع هو الدليل الثالث. فنحن عندما نسير على هذه العقيدة الصحيحة نسير ونحتكم إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الإجماع وهو الأصل الثالث، والإجماع حجة قاطعة يستدل بها، لأن الله تعالى عاصم الأمة المحمدية أن تجتمع على ضلال، فإنها لا تجتمع على ضلال. وقال بعض السلف: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح، فإن المسلمين لا يجتمعون على ضلالة. وكما ذكرنا فالإجماع هو الدليل الثالث الذي يستدل به على الأحكام الشرعية، وأهل السنة والجماعة يحتكمون إلى مصادر ثلاثة هي الكتاب والسنة والإجماع، فيزنون بها ما عليه الناس وما يصدر منهم من أفعال وأقوال. وهكذا يعني إذا رأيت أحدا يتكلم بكلام في الاعتقاد أو في الأحكام أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تطالبه بدليل، فعليه أن يأتي بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، فعند ذلك نتبع كلامه. وهذه هي الأدلة الثلاثة. ولذلك يعني الإجماع هو معتبر وهو إجماع السلف الصالح الذين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، فهذا هو الإجماع الذي يكون دليلا. أما القرون الذين جاءوا بعدهم فقد تفرقت كلمتهم وتشتتت الأمة وكثر الخلاف، وكل ادعى أنه مجتهد، وكل انتحل نحلة، وكل ذهب بمذهب، فكثر الاختلاف وصعبت يعني معرفة الإجماع في تلك العصور. أما في عهد الصحابة والتابعين فقد كان الإجماع منضبطا معلوما، لأنهم خير القرون وسادة هذه الأمة، فكانوا مجتمعين على الحق ولم يختلفوا ولم يبتدعوا. لكن بعد ذلك ظهرت البدع، ولذلك روي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وذلك بسبب المشقة في معرفة أماكن العلماء ومعرفة أقوالهم ومعرفة خلاف من خالف. فالحاصل أن أهل السنة والجماعة يستدلون بالإجماع ويعتبرونه حجة شرعية كما يستدلون بالكتاب والسنة، ومقياسهم في ذلك إنما هو إجماع الصحابة وتابعيهم بإحسان. وهذه الأصول الثلاثة التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم نأتي بعد ذلك إلى خاتمة في هذه العقيدة وهي خاتمة هذه العقيدة، وهي في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وهي خاتمة ختم بها شيخ الإسلام ابن تيمية عقيدته الغراء، العقيدة الواسطية التي تحوي مجمل أهل السنة والجماعة. ويعني حتى لا أطيل عليكم نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم وفي هذا الدرس، ونتكلم في الدرس القادم عن هذه الخاتمة والتي هي في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وفيها تزكية للنفوس بالأعمال الصالحة والتي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم، وأن يكون عليها من يتمسك بمنهج الفرقة الناجية. ينبغي عليه ألا يكتفي بالعلم اكتفاء نظريا، بل عليه أن يتمسك بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جملة طيبة لهذه المكارم ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. فيعني على طالب العلم وعلى كل مسلم أن يتمسك بها، وأيضا على طالب العلم أن يدعو إلى هذه المكارم وإلى هذه محاسن الأعمال ومكارم الأخلاق، يدعو الناس إليها ويتصف بها أيضا. وعليه أن يدعو الناس إلى هذه العقيدة الصحيحة التي يعني نتمسك بها قولا وعملا، وندعو الناس إليها وننشرها في ربوع المعمورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يعني إذا بينت للناس فإن اهتدى ويعني اهتدى إلى هذه العقيدة الصحيحة واحدا فهو في أجرك وميزان حسناتك وكل من تبعه إلى يوم القيامة. كلما عمل عملا صالحا، إن صلى فلك مثل أجر صلاته، وإن صام فلك مثل أجر صيامه، وإن نصح أيضا فلك مثل أجر نصحه، ومن تبعه تخيل الأجور العظيمة التي ستصلك في حياتك وبعد مماتك. فمن الناس من هو في قبره وتصله جبال الحسنات من دلالته الناس على الخير ومن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فاعمل يعني لوقت مماتك ولما يعني حتى تصلك الأجور العظيمة بعد خروجك من هذه الدنيا. فيعني هذه هي آثار الدلالة وآثار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص ومن أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين يسيرون على منهج أهل السنة والجماعة وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.